كما قال عز وجل فارئوا الى مغفره ربكم وجنه العقل والسماوات والارض وعده للمتقين قال سبحانه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين جعل الله عز وجل لكل واحده من الدارين جعل لها حقها وحسنها كما قال سبحانه فريق في الدنيا وفريق في السبيل وجعل الله عز وجل للجنه اعمالا توصل اليها وجعل للنار اعمالا توصل اليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اني اسالك الجنه وما فرط فيها من قول وعمل واعوذ بك من النار وما فرط فيها من قول وعمل فان رحل احباب اهل الجنه هو توحيد الله عز وجل فمن اتى به يوم القيامه كان بك في الجنه وان كان عليه من الذنوب والجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله واني عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حقا والنار حقا ادخله الله الجنه على ما كان من عمل متفق عليه ورأس أعمال أهل النار هو الشرك بالله عز وجل من جاء به يوم القيامة كان من أهل النار وإن جاء بعبادة الليل والنهار كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فان الله عز وجل قد بعث الانبياء والمرسلين بعثهم بهذا التوحيد وارسلهم بكلمه التوحيد وشهاده حقه شهاده ان لا اله الا الله كما يقول الله سبحانه وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي انه لا اله الا انا تعبدون هذه الشهاده العظيمه قد شهد الله بها لنفسه فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم هذه الشهاده شهد بها الله لنفسه وأشهد عليها الملائكة وكذلك أهل العلم فشهد بها أهل الأرض وأهل السماء وإنما سميت هذه الكلمة سميت شهادة لأن الشهادة معناها هي الاعتقاد الجازم المبني على العلم كما قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الإنسان يعتقد اعتقادا جازما بهذا التوحيد حتى كانه يشاهده وما يشاهده فانه يشهد به فهذه الكلمه العظيمه كلمه التوحيد لها منزله عظيمه في الاسلام قال ان الاذان ابن القيم وهي الكلمه التي قامت بها الارض والسماوات وسطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جعلت بيوت الجهاد وهي حق الله على جميع العباد وهي العاصمة للدم والمال في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد من الجنة إلا به، وهي القبر الذي لا يصل إلى الله ملجأ يتعلق بسببه، هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإيمان، وتميزت دار النعيم عن دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال عنها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: جعل كلمة هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، هي الكلمة العالية والشريفة الغالية، من استمسك بها فقد سلم، ومن اعتصم بها فقد عقم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم. وقد كان نبي هذه الامه ورسول الاسلام يدعو الى هذه الكلمه ويقاتل الناس من اجلها، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وجاء عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلته حتى قطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، فهل أقتله يا رسول الله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قطع يدي. قال: لا تقتلها. والحديث متفق عليه. هذه كلمة عظيمة لها منزلة عظيمة في شريعة الله عز وجل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل الذكر وهي أحسن الحسنات، كما روى النسائي وابن ماجه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني أو قال كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا علمت سيئة فاعمل بعدها حسنة فإنها بعشر أمثالها. قال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال عليه السلام: هي أحسن الحسنات. وقد جاء في فضلها وفي بيان شرفها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم فضائل هذه الكلمة أنها توجب للعبد الدخول للجنة والنجاة من النار، توجب له دخول الجنة والنجاة من النار، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ما قال عبد، قال: ما قال عبد لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فجعل أبو ذر يكرر عليه هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله خالصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يقضي إلى العرش التي كنفت الكبائر. وجاء عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله رفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل هذه الكلمة وأنها أفضل ما يقال من الذكر والكلام. ولأجل هذه الفضائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أمته ويحثهم على الإكثار من قول لا إله إلا الله. فقد جاء في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، أي على العبد أن يغتنم وجوده في هذه الدنيا ويكثر من هذه الكلمة في سائر أحواله وأوقاته حتى أن يحول بينه وبينها موت أو غيره. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي في فقال: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة القربة وعذبة الماء وأنها بيعان وأن غراسها لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن نوحا أوصى ابنه فقال: يا بني، عليك بقول لا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة لا يقف شيء من الذنوب أمامها وتزن بالسماوات والأرض لعظم فضلها وثوابها، وذلكم لأنها دلت على أعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، وهو توحيد الله سبحانه، وذلكم هو معناها العظيم الذي دلت عليه هذه الكلمة، وذلك ما نقف عليه في الخطبة الثانية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعظيما لشانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال في اللسان والقلب فارغ منها، بل هي كلمة لها لفظ ومعنى، وقد دلت على معنى عظيم ومعناها يقوم على النفي والإثبات، فهذه الكلمة تنبني على ركنين هما النسل والإثبات، ففيها نسل عام وإثبات خاص، فهي تنفي جميع الآلهة وجميع المعبودات سوى الله عز وجل، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، فهذا هو معناها الذي تقوم عليه. وأما الإله فهو في اللغة مأخوذ من المعبود بمعنى المعبود، ولهذا قال أهل العلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وقد دل على هذا المعنى القرآن الكريم كما في قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا هو التفسير الصحيح. وأما غير هذا المعنى فهو كلام الباطل، كمن يقول إن معنى هذه الكلمة أي لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، فكل هذا تفسير غير صائب. والدليل على قبرانه أن المشركين يكبرون بهذه الأمور، فيكبرون بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، مع ذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ودعاهم إليها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وكانوا يستكبرون عنها ولا يقولونها كما قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكان المشركون يستكبرون على هذه الكلمة ولا يكفرون بها لعلمهم أنهم إذا قالوها يجب أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. فالمعنى الصحيح في هذه الكلمة أنها تنفي الألوهية عن جميع المخلوقات والمعبودات حتى الأنبياء والملائكة فضلا عن سائر الأولياء والصالحين. وقد خبر أهل العلم أن هذه الكلمة تنفي أربعة أنواع، النوع الأول تنفي جميع الآلهة، والإله هو كل من قصر من أجل يذكر أو جذب الخير فقد اتخذته إلها، كما قال الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفورا. والنوع الثاني أنها تنفي الطواغيت، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك، كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والنوع الثالث أنها تنفي جميع الأنداد، والند معناه هو كل ما قدمته على التوحيد والإسلام من أهل أو ولد أو مال أو عشيرة أو مسكن وغيرها من متاع الدنيا، كما قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما النوع الرابع فهي تنفي الأرباب، والرب هو كل من أطعته بمخالفة الحق والتوحيد، أي من أفتاك بخلاف الحق فاتبعته بذلك فقد اتخذته ربا، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم وأربابهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي كانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم، فسماهم الله عز وجل أربابا. فهذه الكلمة تنفي كل هذه الأنواع وتثبت إفراد الله عز وجل بالقصد والمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد جاءت آيات كثيرة تفسر هذه الكلمة وتبينها، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه: لعلهم يرجعون. فهذه الآية توضح كلمة التوحيد، لأن قوله عليه السلام: إنني براء، يقابله قوله: لا إله، وقوله: إلا الذي فطرني، يقابله قوله: إلا الله. وإنما قال: إلا الذي فطرني، لأن الفطر، لأن قوله فطرني أي خلقني وأوجدني، فالخالق سبحانه هو المستحق للعبادة دون غيره من المخلوقات. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في هذه الأمة وباقية في ذريته، لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام. وإن الناس عباد الله قد انقسموا في هذه الكلمة إلى أقسام مختلفة، فمنهم من يقول هذه الكلمة وهو عالم بمعناها وآمل بمقتضاها وهم المؤمنون الموحدون، ومنهم من يقولها بلسانه وفي قلبه الكفر والشك وهم المنافقون، ومنهم من يقولها بلسانه ويخالف معناها ويعمل بالشرك الذي ينقضها، وهؤلاء هم المشركون. وأكثر الناس اليوم وللأسف يقولون هذه الكلمة ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها، بل إن كثيرا من المسلمين يقولون هذه الكلمة وهم واقعون في الشرك الذي ينقض هذه الكلمة ويهدم أصلها. وإن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذه الكلمة ويجاهدون ويحجون ويصلون مع رسول الله، مع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. فاحذر أيها المسلم أن تقول هذه الكلمة بلسانك وقلبك فارغ منها، فتنادي عليك في عرصات القيامة تقول: إلهي، لقد صحبته كذا وكذا من السنوات فما اعترف لي بحقي ولا رعاني حق حرمتي. فتشهد عليك هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة إما أن تشهد لك وإما أن تشهد عليك، فهي تشهد على أهل التوحيد حتى تدخلهم الجنة، وتشهد على أهل الشرك حتى تدخلهم النار. والمقصود عباد الله أن هذه الكلمة هي شجرة السعادة، فمن غرسها في منبت التصديق وسقاها بماء الإخلاص وتعاهدها بالأعمال الصالحة ثبت ساقها واخضرت أوراقها وأينعت ثمارها وتضاعف أكلها. ومن غرسها في منبت التكذيب والشقاق وسقاها بالرياء والنفاق وتعاهدها بالأعمال السيئة فإنه يتقطع ساقها وتتساقط أوراقها وتتناثر ثمارها وتأتي عليها العواصف من كل جانب. والله عز وجل يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا، واعلموا عباد الله أن الموضوع في هذا الباب موضوع طويل وفيه مسائل مهمة يحتاجها كل مسلم، ولذلك لا يزال الكلام مستمرا عليه في الجمعة اللاحقة، فانتظروه وصبر جميل، واتقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح ولما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.